إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خطبهم خطبة الوداع، فوعظهم وذكرهم يوم أن حج حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، فقال في هذه الخطبة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، يعني في شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم الأربعة، في بلدكم هذا، يعني في مكة وهي البلد الحرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها المسلمون، إن الدماء، أعني دماء المسلمين، أمرها عظيم عند الله وقدرها جليل عند الله سبحانه وتعالى. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كأن يكون ارتد عن الإسلام، أو النفس بالنفس، أو فارق جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أي الثيب المحصن الذي قد تزوج وأتى بهذه الفاحشة، فإنه يحصى ويرجم بحكم الله جل وعلا وبحكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا وعزم أولياء المقتول على ألا يتنازلوا عن حقهم، فإن ولي الأمر يقوم بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك التارك لدينه بنوع من أنواع الردة. ونرى في أيامنا هذه استهانة بدماء المسلمين، فأرواح تزهق ودماء تسفك، ودماء تسفك بغير حق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسبابه فسق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإن أصاب الدماء المحرمة وسفكها بغير حق وقتل النفس المحرمة فإن الله يضيق عليه حاله ويضيق عليه صدره. فاتقوا الله معاشر المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنك أيتها الكعبة لعظيمة عند الله، ولو أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله، أهون عند الله من أن تزهق روح مسلم. فالمسلم له حرمة عند الله، لا يجوز أن يتعدى على نفسه ولا أن يتعدى على ماله بغير حق. فإن من الناس من استأسد واستوحش فصار يتعدى على دماء المسلمين، وصار يتعدى على دمائهم وعلى أنفسهم ويقتلهم بغير حق. فصارت النفس المحرمة هيئنة عند كثير من الناس إلا من رحم الله. فاتقوا الله معاشر المسلمين. ومن قتل نفسا بغير حق فقد لعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: فاتقوا الله معاشر المسلمين، عليكم أن تعظموا نفوس المسلمين، فإن هذا أمر قد عظمه الله جل وعلا. امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلم تطلقها تأكل من خساس الأرض ولم تعطها شيئا من الزاد. امرأة دخلت النار في هرة، فكيف بمن يقتل النفوس المعصومة ويتعدى إلى هذه الأنفس المحرمة فيقتلها بغير حق؟ معاشر المسلمين، يأتي المقتول يوم القيامة، يأتي المقتول وأوداجه تشخب دما، أي تصب دما، ورأسه بيده ويده الأخرى في يد القاتل، فيأتي به إلى ربه ويقول: سل هذا يا رب فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن الإشارة بالسلاح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، لأنها تؤدي إلى القتل وإلى إزهاق النفس المعصومة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنه الله ولعنته الملائكة، لعنه الله ولعنته الملائكة. فكيف بمن يقتل النفس المعصومة؟ فعظموا دماء المسلمين، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم، فإن كثيرا من الناس إن وقع بينه وبين إخوانه أي شيء أخرج سلاحه وشهره في وجوههم ورمى بتلك الرصاصات عليهم ثم قتلوا وماتوا. من الرابح معاشر المسلمين؟ نحن خاسرون، كلنا خاسرون. فالرابح أعداء الإسلام. هناك حلول وهناك أمور وهناك حلول توضع للنزاع والخصام. أيها المسلمون، إن هذه الشريعة جاءت إلى حفظ الدماء، فحرم القتل وحرم التعدي على دماء المسلمين من أجل حفظ النفوس، حتى نفس المعاهد الكافر ونفس المستأمن الكافر لها حرمة في هذه الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا لم يجد رائحة الجنة. من قتل معاهدا من الكفرة بينه وبين المسلمين عهد لم يجد رائحة الجنة، ومن قتل ذميا أو مستأمنا دخل إلى بلاد المسلمين بإذن ولي الأمر فلا يجد رائحة الجنة. وإن فعل أمورا تخالف العهد الذي بيننا وبينه، فهناك ولاة أمور هم الذين يقومون عليهم وهم الذين يطردونهم من بلدنا. أما ما نسمعه اليوم من قتل للمستأمنين وللداخلين إلى بلادنا من الأجانب، فهذا أمر لا ترضاه الشريعة. إن هذه الأعمال لا تأتي بخير للمسلمين. إن دماء المسلمين عظيمة، إن دماء المسلمين عظيمة. فعلينا أن نحذر عباد الله من هؤلاء الناس أن يغشوا أبناءنا وأن يغشوا شبابنا بهذه المعتقدات المفسدة التي تفسد علينا البلاد والعباد. باب النصح مفتوح، وباب الأمر والمعروف مفتوح. أما أن نفجر وندمر ونفعل ونجعل الأرض والعياذ بالله تمتلئ نارا نارا فهذا ليس من شرع الله في شيء. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في غزوة من الغزوات رأى النبي عليه الصلاة والسلام طيرا يحوم على رؤوس الصحابة، طيرا يحوم على رؤوس الصحابة، قال: فما بال هذا الطير؟ قالوا: إن له أفراخا يا رسول الله. قال: دعوا أفراخه له، اتركوا أفراخه له، هذه رحمة الإسلام، هذا دين الإسلام، دين الرحمة، وفي كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعظموا أمر الدماء معاشر المسلمين. ولا بد من قتل نفسا بغير حق أن يقتل وأن يقتص منه إن لم يرضى أولياء المقتول بالدية أو بالعفو، وكما قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وإني أنادي كل أب غيور وكل عاقل له غير على بلده وعقيدته ودينه أن يزجر وأن ينهى بما استطاع من هؤلاء الذين يخرجون في الليالي، ليلة الجمعة ليلة مباركة، ليلة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أمن فتنة القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي ليلة الجمعة وأكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فيخرج هؤلاء الشباب فيذهبون عقولهم بتلك المخدرات وبتلك الحبوب، تلك العقول لو كان العقل يباع لتغالى الناس في ثمنه، يشترون بأموالهم حبوبا فيذهبون عقولهم، ثم يخرجون إلى الشوارع فيتعدون على أموال المسلمين وعلى أعراضهم ودمائهم، وهذا منكر عظيم. فعلى كل أب أن يتقي الله في أبنائه، وعلى كل عاقل أن ينهى. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن دماءكم وأموالكم أيها المسلمون، إن المال أباحه الله جل وعلا وأباح كسبه، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وقال في وصف الصحابة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. فالمؤمن مطلوب عليه أن يتكسب وأن يسعى في أسباب الحلال من أجل أن يكف نفسه عن السؤال، ومن أجل أن يطعم أهله وذويه، وأن يقري ضيفه، وأن يعين المسلمين على ما هم فيه. فالمال في يد المسلم عز، ولكن الذي يقسى القلوب أو يضيق القلوب أن ترى تكالب المسلمين على الحرام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء يأكل من حلال أو من حرام، لا يبالي المرء يأكل من حلال أو من حرام. فعليك أيها المسلم أن تفتش عن مالك، وأن تفتش عن دنانيرك ودراهمك، وأن تفتش عن المال الذي بين يديك، هل أنت اكتسبته من حلال؟ هل من طرق مباحة كتجارة مشروعة أو صناعة أو حرفة أو غير ذلك؟ أم أنك كسبته من طرق ملتوية بغش وخداع وربا وغير ذلك من المعاملات المحرمة؟ إننا نرى كثيرا من الناس يتكالبون على الأموال المحرمة، فيأخذون قروض الربا باسم التسهيلات. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي قوم في آخر الزمان يسمون الأمر بغير اسمه، فسموا الربا تسهيلا وسموا سرقة الأموال العامة تمشيطا. أين هذه التسميات؟ هذه سرقة. فاحذر عبد الله أن تقع في الربا وأن تأخذ هذه الأموال الربوية. فمن أخذ مالا من حرام وبنى به بيتا أو أطعم به أهله فإنما والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من جسد ينبت من حرام إلا والنار أولى به. فعليك أن تتحرى، فإن المال الحرام يعمي القلب ويطمس البصيرة، إن المال الحرام يهلك صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فكم من أناس ملكوا أموالا من طرق محرمة ولكن أذهب الله عليهم الذرية، وأهلك الله أموالهم، وأهلك الله ذريتهم بسبب الأموال المحرمة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، إن من الناس من يذهب ويأخذ أموال المسلمين ويأخذ الأموال المحرمة والأموال العامة ويمتلكها، ويمتلكها. من أين لك الحق يا عبد الله؟ من أين لك حق أن تأخذ هذه الأموال؟ إن حرمة الأموال العامة أعظم عند الله من حرمة الأموال الخاصة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وسلموا الأموال لولاة الأمور وإلى الجهات المختصة، وعليكم أن تتقوا الله وأن تبرئوا ذممكم أمام الله جل وعلا. فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. اتقوا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أخذ مالا بغير حق أتى به يوم القيامة يجره على كتفه، يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين. فاتقوا الله معاشر المسلمين. فكم من بيوت أخذت أبوابها، بل أخذت حتى أقفاصها وبلاطها. سبحان الله، هذا هو الجشع وهذا هو الطمع الذي نهينا عنه معاشر المسلمين. صار كثير من الناس يتهافتون على هذه الدنيا، يأكلون من حلها ومن حرامها. أما تعلمون أن هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب عند الله؟ حرامها عقاب عند الله جل وعلا. فعلينا أن نعتبر وأن نسعى في كسب الحلال ما استطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل كان يبيع شيئا من الخضار، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده فوجد بللا، فقال له: لما لم تظهر هذا البلل؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، أي المطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فكم من تجار يكذبون، وكم من تجار يخادعون، وكم من تجار ربما يأتون بأمور حتى ينشط الناس على أن يشتروا تلك السلعة. وهذا هو النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب أو غيره: قال الناجش خائن آكل للربا. فاتقوا الله معاشر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ومنهم رجل أنفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب في بيعه وشرائه، يقول: اشتريتها بكذا، وهو كاذب. فاتقوا الله معاشر المسلمين. إن المال الحلال يزكي النفس وينشرح الصدر به ويطمئن القلب به. الحلال ولو قل بارك الله فيه، أما الحرام ولو كثر فإنه يذهب. وكما قال جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا وألا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نكسب المال من حله ومن طرقه التي أحلها الله. إن من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل هو ظلم هؤلاء الغرباء، وهذه العمالة التي جاءت إلى بلدنا، تركوا أهاليهم وتركوا أوطانهم وتركوا ديارهم من أجل لقمة العيش، من أجل أن يطعموا أبناءهم، ومن أجل أن يطعموا أباءهم وأمهاتهم. فترك أهله وداره وترك وطنه ثم يأتي إلى هذا البلد، ثم يأتي إلى هذا البلد فيتكسب. فإذ ببعض الظلمة يأكلون أموالهم بغير حق، فيشترط معه على شرط، فإذا أكمل عمله وأكمل ما عليه من عمل ربما طرده ولم يعطه شيئا من المال لغياب الدولة والنظام وغياب القوة الرادعة والسلطان، فيطرده أو ربما يهدده بالقتل أو يشهر عليه السلاح. وهذه قصص متواترة ومعروفة ومشهودة. فاتقوا الله معاشر المسلمين. إن هؤلاء أناس ضعفاء، إذا دعتك قدرتك على أن تظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال هذه الكلمة: إذا دعتك قدرتك على أن تظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. أما تعلم يوم أن ضاقت بنا الضائقات، ويوم أن حصرنا، ويوم أن تكالب الهالك المقبور والطاغية المقبور ومن معه من الكذائب الغاشمة. من الذي أعان الشعب الليبي؟ إخواننا وأشقاؤنا فتحوا بلادهم وفتحوا معابرهم وطرقهم ودخلت الأموال. فعلينا أن نجازي الإحسان بالإحسان، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، واتقوا الله في هؤلاء الأجراء. إن الأجير قبل 20 سنة و30 سنة كان له تعظيم في قلوب آبائنا وأجدادنا، فكانوا يكرمونهم وكانوا يعطونهم أفضل ما في البيت. واليوم ربما يترك الأجير جائع، وربما يهان، وربما يظلم حتى في حقه الذي اشترطه معك. فاتقوا الله جل وعلا، والمسلمون عند شروطهم. اتقوا الله معاشر المسلمين، إن من الناس من أصبح يسطو على الأموال العامة ويسطو على الأراضي التي كانت في ملك الدولة بحجة أنها له وأنها لأجداده وآبائه. فيا عبد الله، اترك الدولة تتقوى واترك النظام يقوم، ثم إذا كان لك حجة فعرضها على دولتك وعرضها على النظام، ولن تظلم بإذن الله. وأما ما نراه من سطو ومن تملك للأموال العامة بغير حق فهذا أمر لا يجوز. اتقوا الله معاشر المسلمين، إن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أنت اليوم تلهث وتجمع فيها من الحلال والحرام، وإذا جاءك ملك الموت تركت هذه الدنيا وخلفت دارك وأهلك وخلفت سياراتك وخلفت متاعك الدنيوي ورحلت إلى المقبرة بجوار أولئك الموتى. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: ماله وأولاده وأهله وعمله. فيرجع أهلك وأولادك ولا يبقى إلا عملك يا عبد الله. فاحسن إلى نفسك بالعمل وتب إلى الله سبحانه وتعالى، واتق الله من المال الحرام، فإن المال الحرام والمشبوه يعمي البصائر وسيؤثر عليك وعلى ذريتك. أبو بكر رضي الله عنه له غلام، هذا الغلام أتى بطعام أكله أبو بكر، قال له: من أين لك هذا الطعام؟ قال: من كهانة تكهنت بها في الجاهلية، مثل ما يقال تجازة، تجز لأناس وأدعى أنه سيحصل لهم كذا وكذا فأعطوه أجرا، اشترى به طعاما إلى أبي بكر. ماذا فعل أبو بكر؟ وضع أصبعه في فمه فأخرج ذلك الطعام حتى كادت تخرج نفسه، حتى كادت تخرج نفسه. فاليوم نحن عندنا غش وخداع، غش وخداع وكذب وافتراء وأمور عظيمة في كسب الأموال. فاتقوا الله معاشر المسلمين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إن الأعراض أمرها عظيم وأمرها جليل. وعرضك يا عبد الله، وعرضك وشرفك أمره عظيم، فعليك أن تحمي عرضك، وعليك أن تؤدب بناتك، وعليك أن تصون عرضك عبد الله، فإن العرض إذا انكسر لا ينجبر. فعليك أيها الوالد الكريم أن تكون غيورا، وأن تكون لك غيرة على أهلك وبناتك، أن تأمرهم بالحجاب، أن تأمرهم بالتستر، أن تأمرهم بأن يتقوا الله وأن تعلمهم. وأنت أيها الرجل إياك أن تتعدى على أعراض المسلمين، إياك أن تتعدى على أعراضهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى بيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه، أن يفقأ عينه. هدرت هذه العين من أجل ماذا؟ من أجل التجسس على البيوت. فعلى المسلمين أن يعظموا الأعراض وأن يتقوا الله جل وعلا، ومن تعدى على أعراض المسلمين فإنه سيتعدى على عرضه، ومن يزني يزنى ولو بجداره. فاتقوا الله معاشر المسلمين، نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين، اللهم احفظ نفوس المسلمين، اللهم احفظ أعراضنا يا رب العالمين، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعله في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله، وأقم الصلاة.